إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من واجبات الدين التي أنزل الله سبحانه وتعالى بها كتابه وحض عليها المعصوم صلى الله عليه وسلم في خطابه، أنه حفظ كليات خمس كي يعيش المرء في هذه الدنيا موافقا لكتاب الله تعالى ومحفوظا بحفظ الله تعالى وبأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الكليات التي حفظها الإسلام حتى يعيش المسلم في أمن وأمان، هذه الكليات الخمس: الدين والعقل والنفس والمال والعرض. فحفظ الإسلام هذه الكليات حتى يعيش المرء في أمان، وحتى يعيش المسلم في أمن وأمان كما أمر الله تعالى وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فأما الدين فأمر الله تعالى بالإسلام، إذ لا يقبل دين سواه، إن الدين عند الله الإسلام، وغير هذا الدين لا يقبله الله سبحانه وتعالى ولا يرضاه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وأما المال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بأن العبد يسأل يوم القيامة عن أمور، فذكر فيها وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفقه، فأنت مسؤول أمام الله تعالى عن المال من أين اكتسبته، أمن حلال أم حرام، وأين ضيعته، أين أنفقته، أين صرفته، في حلال أو حرام. وأما الثالث فحفظ الإسلام العرض، وهذا يأتي بيانه إذ هو محله إن شاء الله. وأما الرابع فحفظ الإسلام العقل، فنهى عن كل ما يخمر العقل ويذهبه ويبعده حتى يكون آتيا بالعبادة كما أمر الله تعالى وكما أمر المعصوم صلى الله عليه وسلم. وأما الخامس فحفظ الإسلام الدين والنفس والمال والعرض والعقل، فحفظ الإسلام النفس حتى لا يجني أحد على أحد ولا يعتدي أحد على أحد، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وأما العرض فهو كل ما يتزين به العبد المسلم من أهل أو مال أو غير ذلك، أو يشينه، كل ما يتميز به العبد يشرف به على ذويه، على جيرانه، على أقاربه، على غير ذلك، أو يشينه إذا أتى بصفة قبيحة مذمومة تشين هذا العرض، ولا يكون كما أمر الله سبحانه وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم يا عبد الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على المسلم كل شيء على أخيه المسلم إلا أن يكون بحق، كما قال صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يقدر ولا يظلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. واعلم يا عبد الله بأن الحفاظ على العرض من شيم الكرام ومن شيم الكرماء الذين يحافظون على أعراضهم، على نسائهم، على بناتهم، على أخواتهم، على أمهاتهم، كل ذلك من خلق الأنبياء والمرسلين. بل إن الغيرة والغيرة صفة من صفات الرب الكريم جل وعلا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له سعد: لو وجدت مع امرأتي رجلا لضربته بالسيف غير مصفح، أي لم أضربه إلا بحد السيف، لم أضربه بصفحة السيف وإنما أضربه بحد السيف حتى يقتل. فهذا من الغيرة أن يغار العبد على حريمه، على نسائه، على بناته. فلما تعجب الصحابة من ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أشد غيرة منه والله أشد غيرة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صفات الله تعالى الغيرة، وأنت تعلم بأن صفاته سبحانه وتعالى لا تشبه صفات المخلوقين، بل هو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهو يغار سبحانه وتعالى إذا انتهك المسلم حرمات الله تعالى، ولكن غيره لا تشبه صفات المخلوقين. واعلم يا عبد الله بأن الدين الحنيف جاء بوسائل كثيرة يحفظ بها العبد محارمه ونساءه وبناته وغير ذلك مما ولاه الله سبحانه وتعالى عليهم. فالواجب على المسلم أن يتعلم هذه المسائل حتى يعمل بها ويطبقها في بيته، في أسرته، في بيته، في غير ذلك مما ولاه الله سبحانه وتعالى عليه. فأول تلك الوسائل أن الله تعالى بيّن ووضح أنه نهى عن ارتكاب الفواحش، فقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فإذا علم المسلم أن الله تعالى نهى عن الفاحشة ابتعد عنها، لأن الله تعالى يحب أن يراك حيث أمرك وأن يفقدك حيث نهاك. الله يحب أن يراك في المواطن التي أمرك أن تأتي فيها بالطاعة، ويكره سبحانه وتعالى أن يراك في موطن نهاك عنه سبحانه وتعالى، فنهاك عن إتيان الفواحش. فالواجب على المسلم الصادق أن يبتعد بالكلية عن إتيان الفواحش حتى يكون كما أمر الله. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فكل فاحشة باطنة أو ظاهرة نهى الله سبحانه وتعالى عنها وحذر منها. وكذلك من الوسائل أن الله تعالى أمر بالتحلي بمكارم الأخلاق. وانظر في خلق النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان حياؤه صلى الله عليه وسلم أشد من العذراء في خدرها، فكان صلى الله عليه وسلم حييا أشد من العذراء التي تكون في جحر البيت، في داخل البيت، في أقصى البيت، كان صلى الله عليه وسلم أشد من هذه البنت التي تستحي أصلا أن تتكلم مع الرجال، فأمر الله تعالى بمكارم الأخلاق، ومن ذلك أن يكون المسلم حيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أغرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وقال صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياة. فإذا علم العبد أن الله تعالى سميع بصير وأنه مطلع عليه وهو يسمع سبحانه وتعالى كل ما يتكلم به المسلم، استحيا من الله تعالى أن يراه على معصية، واستحيا من الله تعالى أن يسمع منه قبيحة أو ذنب أو موبقة أو غير ذلك مما نهى الله عنه. وكذلك من الوسائل في الحفاظ على المحارم، على البنات، على النساء، على الحريم، أن الله تعالى شرع للمسلم الزواج، فقال سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أرض للبصر وأحصل للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، فإنه له وقاية، حماية عن إتيان ما حرم الله سبحانه وتعالى عنه. فأمر الله تعالى بالزواج، وحض المعصوم صلى الله عليه وسلم وأمر بذلك. وفي ذلك ندعو المسلمين أجمعين إلى أن يخففوا المهور وغير ذلك من أنواع الزواج وأمور الزواج، حتى يتزوج المسلم ولا يأتي ما حرم الله سبحانه وتعالى عنه. وكذلك من الوسائل التي أمر الله سبحانه وتعالى بها وحض عليها المعصوم صلى الله عليه وسلم، حتى يحافظ المسلم على حريمه، على نسائه، على جيرانه من النساء وغير ذلك، أن الله تعالى نهى عن قرب الزنا، لا إتيان الزنا. فقال سبحانه وتعالى عنه: ولا تقربوا الزنا، لم يقل تعالى ولا تزنوا، وإنما قال ولا تقربوا الزنا، أي ابتعد بالكلية عن هذا الأمر الخطير الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أكبر الكبائر. كيف لا؟ وفي الزنا تشتيت للأسرات واختلاف بين الأولاد من الآباء والأمهات وغير ذلك، فأمر تعالى بعدم قرب الزنا، لا إتيان الزنا. أمر تعالى بقوله: ولا تقربوا الزنا، ووضح وسائل ونماذج حتى يبتعد المسلم عن هذه الكبيرة التي نهى الله عنها ورسوله صلى الله عليه وسلم. فأول تلك الأمور التي نهاك عنها الله تعالى عن قرب الزنا، عن إتيان تلك الفاحشة، أن الله سبحانه وتعالى حرم الدخول على الناس جميعا إلا بإذن. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فأمر الله سبحانه وتعالى: إذا أردت أن تدخل على جارك، على قريبك، على أهلك، على امرأتك، على أمك، على أختك، الواجب عليك، يناديك الله تعالى باسم الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، الواجب عليك أن تستأذن، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الاستئذان من أجل البصر، من أجل النظر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. فالله سبحانه وتعالى شرع الاستئذان حتى لا ينظر المسلم إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر بأن العبد إذا لم يستأذن ونظر في جحر الباب في فتحة الباب بغير استئذان، فرآه الذي بداخل الباب وفقأ عينه لم يكن عليه شيء، كما عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. فهذا من الاستئذان، وهذا مما أمر الله به تعالى حتى يبتعد العبد بالكلية عن قربان الزنا. أمر تعالى بالاستئذان وبين بأن من لم يستأذن ودخل على قوم من فتحة الباب أو غير ذلك بدون استئذان ورآه مسلم وفقأ عينه لم يكن عليه شيء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما جعل الاستئذان حتى لا ينظر المسلم إلى ما حرم الله من العورات، حتى إن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: أستأذن على أمي؟ قال: نعم. قال: يا رسول الله، يا أمي أستأذن عليها؟ قال: نعم. قال: يا رسول الله، يا في بيتي أستأذن عليها؟ قال: تحب أن تراها عريانة؟ قال: لا. قال: فاستأذن عليها. وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستئذان على الأخت، فإن أختك ربما تكون في وضع لا تحب أن تراها فيه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تستأذن على أختك حتى ولو كانت في بيتك تعيش معك، فإنك لا تحب أن تراها عريانة أو تراها في وضع لا تحب أن تراها فيه. فهذا هو الاستئذان، وهذا من أوامر الله سبحانه وتعالى في حفظ البيوت وحفظ الجيرة وحفظ النظر إلى ما أحل الله، فتستأذن حتى لا تنظر إلى ما حرم الله تعالى. ومن البيوت التي لا يطلع عليها إلا الله في هذه الآونة المتأخرة الشبكة العنكبوتية، فإن البنت وكل لهم بنات، فإن البنت تصنع صفحة أو تصنع ما يسمى بالإيميل وتضع صورة، فتنظر إلى المتابعات والتعليقات وغير ذلك على صفحتها، فتجد المئات بل الآلاف من الشباب. كل ذلك لماذا؟ لأنها أبدت صورتها التي نهاها الله سبحانه وتعالى أن تبديها، كما يأتي بيانهم إن شاء الله. فعلى المسلم أن ينظر في أمر بناته، في زوجته، في أخته، فيما ولاه الله سبحانه وتعالى عليه، أن ينظر في خواصها، ولا يكون ذلك بأنك تتهمها، إنما يكون ذلك كما قال إبراهيم: ولكن ليطمئن قلبي. أنت تعرف ابنتك وأختك وأمك وزوجتك، وعلى يقين أنهن من المحافظات على خلق الحياء وغير ذلك من الأخلاق، ولكن حتى تكون على يقين أكثر كما قال إبراهيم: ولكن ليطمئن قلبي، فانظر في خواصها، فربما تكون تأتي بشيء لا ترضاه أنت على ابنتك ولا ترضاه أن ترى هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومن الأوامر في البعد عن إتيان فاحشة الزنا أن الله تعالى أمر النساء إذا أردنا أن يتكلمن مع أحد من الأشخاص ألا يخضعن بالقول، فقال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فعلى المرأة إذا كان هناك ضرورة وينبغي عليها أن تتكلم، تتكلم بالكلام الحازم الكلام الصادق حتى لا تخضع بالقول فيطمع من في قلبه مرض من الفاحشة أو الزنا فينظر إليها ويغويها بالكلام، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك من الأمور في البعد عن فاحشة الزنا أن الله تعالى نهى عن الدخول على النساء خصوصا، فنهى الله سبحانه وتعالى عن الدخول على الناس عموما إلا بإذن، ونهى تعالى عن الدخول عن النساء خصوصا إلا بإذن. فقال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم: إياكم والدخول على النساء. قال: فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الحمل الموت. يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أخ الزوج والزوج على يقين بأنه لا يفسد حرمته ولا يفسد زوجته، ولكن أمره صلى الله عليه وسلم ألا يدخل على النساء، لأن الدخول على النساء مفسدة عظيمة ربما يرى العبد ما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه فيقع في أكبر من ذلك، وهو جريمة الزنا. فنهى تعالى عن الدخول عن النساء، وبين صلى الله عليه وسلم بأن الرجل إذا خلى بامرأته كان الشيطان ثالثهما، وأنت تعلم بأن الشيطان إذا كان ثالث الاثنين أيأمرهما بالمعروف؟ يأمرهما بالصلاة؟ يأمرهما بإتيان ما أمر الله؟ والله لا، إنما يأمرهما بإتيان ما حرم الله حتى يقع في كبيرة من الكبائر نهى الله تعالى عنها ورسوله. وكذلك من الأمور في بعد العبد واجتنابه معصية الزنا أن الله تعالى أمر المؤمنين بغض البصر، وأمر المؤمنات كذلك، فقال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم النظر إلى ما حرم الله تعالى زنا، كما عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العينان تزنيان وزناهما النظر. فأمر تعالى بغض البصر، وأخبر النبي أن من نظر إلى ما حرم الله فقد زنى. العينان تزنيان وزناهما النظر، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر. وكذلك من الوسائل في حفظ العبد عن إتيان ما حرم الله من الزنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تخرج متعطرة متزينة في كامل زينتها إلى الشوارع إلى الطرقات إلى غير ذلك، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا خرجت كذلك فهي زانية، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود والترمذي والنسائي، وحسنه الألباني رحمه الله من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي زانية. تخيل عبد الله أن امرأة خرجت كذلك، فقال لها عبد من عباد الله: وهذا لا يجوز، أنت زانية، حتى لا تنشب الصراعات والقتالات والعراكات وغير ذلك بين هذه وبين هذا، فهذا لا يجوز، وإنما نقول كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي زانية. إذا قال لها عبد ذلك غضبت واحمر وجهها واقشعرت في جسدها، لأنه رماها بما هي تظن أنها بريئة منه، كيف والمعصوم من قال ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا خرجت المرأة متعطرة متزينة لها ريح يشمه الناس فهي زانية، هذا قول المعصوم صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يرى بناته وأن ينظر في حال أخواته وفيما ولاه الله تعالى عليه حتى لا يكون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الذي لا يغار على عرضه بأنه ديود، عياذا بالله تعالى. نسأل الله تعالى العفو والعافية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن من الوسائل في بعد المسلم عن إتيان الزنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وحرم أن يخلو الرجل بامرأة أجنبية، وقال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لا يخلون رجل بامرأة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن خلوة الرجل بامرأة أجنبية، ومن هذه الخلوة إلا أن تكون ضرورة الشبكة العنكبوتية كما مر ذكر ذلك. وكذلك من الوسائل التي تبتعد بها عن قرب الزنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، كما عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تسافر امرأة إلا ومعها محرم. فهذا من الواجب على المسلم أن يفعله مع أهله، حتى إن العلماء تكلموا في سفر المرأة وحدها ولو كانت مع رفقة صالحة إلى الحج والعمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة إلا ومعها ذي محرم. فتكلم العلماء في هذه المسألة بكلام ليس هذا محله إن شاء الله. وكذلك من الوسائل التي يحفظ العبد بها نفسه من قرب الزنا أن الله تعالى أمر بالحجاب ونهى عن التبرج، فقال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقال تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وقال تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وقال تعالى: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر فيهما: ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. تخيل في هذا الأمر، وأن الله تعالى أمر بالحجاب والستر وأمر بالعفاف والعفة ونهى عن التبرج، وانظر في بنات المسلمين ترى البون شاسعا والفرق شاسعا، بل إن في هذه الأيام تخرج البنت التي بلغت 15 وما يزيد بالبنطال وما فوقه، يعلو البنطال عن القدم قدرا يراه كل أحد بدون جورب بدون شراب. وهذا ما ينتشر في دنيا الناس اليوم. ثم إذا سألت عن إصلاح المجتمع، إصلاح الحاكم، إصلاح غير ذلك، يقولون يفعل كذا وكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. وذكر فيها ما ظهر في الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا سلط الله عليهم كذا وكذا من الأمور التي أغر النبي صلى الله عليه وسلم عنها. فإذا أردت أن تعرف من أين أوتينا وما ظلمنا، فانظر في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أننا ابتعدنا كثيرا كثيرا عن نهج المعصوم صلى الله عليه وسلم. واعلم يا عبد الله بأن الناظرة إلى المرأة عياذا بالله نظر حرمه الله سبحانه وتعالى عليه فهو من أخص الحيوانات. قال القحطاني رحمه الله تعالى: إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان، إن لم تصل تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان. فعلى العبد أن يحفظ نساءه، أن يحفظ حريمه، أن يحفظ ما ولاه الله تعالى عليه. وانظر في أمر المجتمع بعد ذلك أينصرف أم لا. فلو كان النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب، وما التذكير فخر للهلال. لو كان النساء كما أمر الله تعالى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر سبحانه وتعالى وكما أمره النبي صلى الله عليه وسلم لرأيت تبديلا في الأمور وتغييرا في المجتمع. وكذلك من الأمور التي تحافظ على أن يبتعد العبد بالكلية عن الزنا وأن يحافظ على عرضه أن الله تعالى شرع الحدود والعقوبات، فشرع سبحانه وتعالى العقوبات حتى تكون زاجرة مانعة، فزاجرة لمن وقع فيها، فمن وقع في الزنا وكان بكرا يجلد 80 جلدة، يجلد 100 جلدة، ويغرب عن وطنه عاما كما أغفر الله سبحانه وتعالى عنه وكما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمن فعله. وأما إن كان محصنا، إن كان متزوجا، فيرجم حتى الموت كما أغفر الله تعالى وكما أغفر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الوسائل أن الله تعالى أمر بحفظ اللسان، فأمر سبحانه وتعالى أن يحفظ العبد لسانه حتى لا يقع فيما حرم الله، ونهى الله تعالى أن يشيع العبد الفاحشة حتى لا يكون له عذاب عظيم في يوم القيامة. وكذلك من حفظ اللسان أن الله تعالى نهى عن قذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أكبر الكبائر 7، وذكر فيها قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وكذلك من حفظ اللسان أن الله تعالى نهى أن يغتاب المسلم أخاه، فقال سبحانه وتعالى في سورة الحجرات عن غيبة المسلم ألا يغتاب، قال سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لا تغتاب المسلمين، أي لا تقع في أعراضهم. وإذا وجدت أخاك قد وقع في جريمة أو ذنب أو موبقة فانصح، فهذا الواجب عليك، الدين النصيحة. نسأل الله تعالى السلامة والعافية، ونسأل الله تعالى الهداية لنا وللمسلمين أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أكبر الكبائر 7، وذكر فيها قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وكذلك من حفظ اللسان أن الله تعالى نهى أن يغتاب المسلم أخاه، فقال سبحانه وتعالى في سورة الحجرات عن غيبة المسلم ألا يغتاب، قال سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لا تغتاب المسلمين، أي لا تقع في أعراضهم. وإذا وجدت أخاك